وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. وما حدث لكم من القتل والجراح والهزيمة يوم أحد حين التقى جمعكم وجمع المشركين فهو بإذن الله وقدره لحكمة بالغة حتى يظهر المؤمنون الصادقون. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وليظهر المنافقون الذين لما قيل لهم قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا بتكثيركم سواد المسلمين قالوا لو نعلم أنه يكون قتال لاتبعناكم لكننا لا نرى أنه يكون بينكم وبين القوم قتال. هم في حالهم وقتئذ أقرب إلى ما يدل على كفرهم مما يدل على إيمانهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يبطنونه في صدورهم وسيعاقبهم عليه. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هم الذين تخلفوا عن القتال وقالوا لقراباتهم الذين أصيبوا يوم أحد لو أنهم أطاعونا ولم يخرجوا للقتال لما قتلوا. قل أيها النبي ردا عليهم فادفعوا عن أنفسكم الموت إذا نزل بكم إن كنتم صادقين فيما ادعيتموه من أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا، وأن سبب نجاتكم من الموت هو القعود عن الجهاد في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تظنن أيها النبي أن الذين قتلوا في الجهاد في سبيل الله أموات بل هم أحياء حياة خاصة عند ربهم في دار كرامته يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلمه إلا الله. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد غمرتهم السعادة وشملتهم الفرحة بما من الله عليهم من فضله، ويأملون وينتظرون أن يلحق بهم إخوانهم الذين بقوا في الدنيا أنهم إن قتلوا في الجهاد فسينالون من الفضل مثلهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ويفرحون مع هذا بثواب كبير ينتظرهم من الله وزيادة على الثواب عظيمة، وأنه تعالى لا يبطل أجر المؤمنين به بل يوفيهم أجورهم كاملة ويزيدهم عليها. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا لأمر الله ورسوله عندما دعوا إلى الخروج للقتال في سبيل الله وملاقاة المشركين في غزوة حمراء الأسد التي أعقبت أحدا بعدما أصابتهم الجروح يوم أحد، فلم تمنعهم جروحهم من تلبية نداء الله ورسوله للذين أحسنوا منهم في أعمالهم واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أجر عظيم من الله وهو الجنة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم بعض المشركين إن قريشا بقيادة أبي سفيان قد جمعوا لكم جموعا كثيرة لقتالكم والقضاء عليكم فاحذروهم واتقوا لقاءهم، فزادهم هذا الكلام والتخويف تصديقا بالله وثقة بوعده، فخرجوا إلى لقائهم وهم يقولون يكفينا الله تعالى وهو نعم من نفوض إليه أمرنا.